السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يعينه بأخيه هارون، وعلل هذا الطلب والسؤال بقوله: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. من ثم استجيبت دعوته، إذ الله قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. الآيات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أواصل تقديم الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. تسأل الأخت نهى بنت محمد عن حكم لبس الألوان مثل الكحلي والبني للمنتقبات. بحكم قراءة القرآن للحائض، خاصة من تواظب يوميا على البقرة، أقول بالتوفيق: لا بأس أن تلبس المرأة الألوان مثل الكحلي والبني، ولكن الأسود أفضل. إن لبست فلا شيء عليها، وقد لبست عائشة ثوبا موردا أثناء الطواف. وليس معنى أن في ورد يفتن، لا، ليس المعنى. أيضا وتجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض، وخروج من الخلافات تمسه بحائل. هذا والشيء بالشيء يذكر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عفوا، حديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرئهم القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، حديث ضعيف. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم ابن رفعت، وحفظك الله وجعل الله لسانك لسان صدق وقلمك قلم صدق. يقول: حكم من يصحون من النوم بعد الظهر وقد فاتته صلاة الصبح. يسأله مصطفى الشهاوي: إذا كان متعمدا ذلك بلا ريب أنه يأثم، أما إذا كان مجهدا إجهادا عظيما، هذا الإجهاد آل به إلى أن ينام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الأخ رشيد يسأل: يصلي الوتر بركعة واحدة بعد العشاء، هذا جائز لكنك محروم الأجر، أو عفوا مأجور لكن أجرك قليل. أما عن جواز الوتر بركعة واحدة، قيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة، فقال دعوه فإنه فقيه. ورد أن سعد بن أبي وقاص أيضا أوتر بركعة، والله أعلم. يسأل عن عبد الصبور، يقول: دخلت المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة، فصليت مع مجموعة جماعة، هل لنا أجر الجماعة؟ نعم لك أجر الجماعة، لكن إن كنت مفرطا في الجماعة الأولى فأجرك أقل. أم إذا فاتتك الجماعة الأولى رغما عنك فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. محمد بن عبد الله أبو دية يسأل عن كتاب في علامات الساعة، لي كتاب في هذا الصدد، كتاب قديم يا أخ محمد، اسمه الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولك نسخة هدية إن استطعت أن تتوصل إلينا ونتوصل إليك. الأخ الشيخ علاء ابن بدير يسأل: امرأة لها ثلاث أخوات بنات وأخ ذكر، ووزعت تركتها على أخواتها البنات قبل موتها وحرمت الأخ الذكر، فما الحكم؟ نسأل عن السبب يا علاء، إذا كان ثم سبب دعاها إلى ذلك فينظر في قوة هذا السبب، وإن لم يكن هناك سبب فظني أنها تأثم إذا تعمدت الظلم، والله أعلم. متى تبدأ صلاة الضحى ومتى ينتهي وقتها؟ يسأل عن ذلك إبراهيم الحربي. أما عن بداية صلاة الضحى فبعد شروق الشمس بنحو من 10 دقائق، أما نهايتها فقبل الظهر بنحو من 10 دقائق. كتاب الفتن لأبي نعيم، لا هو نعيم بن حماد، انت أخطأت، نعيم بن حماد هو المشهور هو الأشهر، كتاب الفتن لنعيم بن حماد كتاب فيه ضعف كثير، في أحاديث ضعيفة كثيرة، وعموما الأحاديث التي ينفرد بها لا نقبلها منه لأنه نفسه فيه كلام. هل تقضى صلاة الضحى بعد صلاة الظهر؟ لا بأس، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل يجوز طواف المرأة بدون جوارب؟ نعم يجوز للمرأة أن تطوف بدون جورب. يسأل: تزوجت امرأة في أوروبا بنية الطلاق بعد انتهاء فترة الدراسة زواجا رسميا ولم نحدد مدة، الزواج صحيح ولك أن تتراجع في نيتك أو لا تتراجع، دي تخصك، لكن أركان الزواج كانت صحيحة، فيرى جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الزواج يصح، وهذا رأي الجماهير. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أحمد العشماوي يسأل: هل يستفيد الميت من الذبيحة أو الأضحية بنية؟ إذا ذبحت بنية تصدق عنه نعم يستفيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صدق جارية وفي الباب حج عن أبيك واعتمر. هل يجوز عفوا، الله يرحم والديك يا أبو منيار، حكم تأويل الصفات على الإجمال؟ هذا ضلال. ما حكم من كان يصلي في المسجد وسمع آية فيها السجدة؟ لأننا في المغرب نقوم بقراءة جماعية ما بين المغرب والعشاء، وأحيانا تكون صورة تتلى من الجماعة في فيها سجدة، أنت تصلي استمر في صلاتك أنت، بارك الله فيك. هل تخصص إيه؟ هل تخصيص إيه؟ تخصص النساء للرجال في حرمة؟ محمد، لا تخصص نفسك طبيب أمراض نساء لما في ذلك من الطلاع على العورات من غير ضرورة تدعوك إلى ذلك، فالباب فيه نساء يقومن بالغرض المطلوب وفقك الله. لا أعلم كتابا يا محمد بن حفظي في التاريخ بأسانيد ثابتة، وكما قالوا التاريخ يكتبه الأقوى، فكل أمير يأتي قوي أو كل رئيس يأتي قوي يمحو ما فعله الرئيس الذي قبله ويسب فيه ويلعن إلا من رحم الله. عنده 19 سنة يعرف ما ينبغي عليه ولكن لا أفعله متكاسلا مسوفا. الله أعلم، بالله النصيحة، يعني ما الذي لا تفعله؟ إن كان الذي لا تفعله ترك الصلاة مثلا فتترك الصلاة، هذه كبيرة عظيمة أنت واقع فيها، كبيرة عظيمة أنت واقع فيها. ولا تؤخذني إذا قلت لك إنك مجرم، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن المصلين. هذا إذا كنت تترك الصلاة، أما إذا كانت أمور أخرى فبحسبها، فإن ربي قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يقولون سيغفر لنا، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه الآية. سيف ابن أبي سيف يسأل عن صلاة المرأة في بيتها. صلاة المرأة في بيتها على الإجمال خير من صلاتها في المسجد، إلا إذا كانت بالمسجد فوائد أخرى كتحصيل علم شرعي أو تعليم جاهلة، فإن الأفضلية تتأتى لهذا الشيء الجانبي الآخر. أما مجرد التعبد فصلاتها في البيت أفضل إذا كانت ستقيمها حق إقامتها، إذا كانت في البيت تنشغل بالأطفال ولا تحصل الخشوع فانتقلنا إلى الأفضلية لباب آخر. أما الإسكندرية فبها مشايخ كثر وفقك الله، الإسكندرية فيها مشايخ كثر عليك بهم إن كانوا يدرسون الآن، عندك الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى، احسبوا على دين وعلى علم وعلى خير، أبلغوا منا السلام. فليس بذاك الرجل المتحزب، إنما نحسبه يحب الله ورسوله. ما صحة أحاديث الرجم؟ أحاديث الرجم أحاديث كثيرة ثابتة صحيحة. حكم البرشام تحت اللسان المريض، مريض القلب وصائم، إذا كان البرشام هذا يستحلب وتخرج منه أشياء تدخل الجسم فيفطر، حكم تارك الصلاة إن كان تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة، أما إن كان تركها جحودا فهو كافر والعياذ بالله. يقول محمد العثمان إنه يعيش في أوروبا ويصلي في بيتي، يصلي فقط الفرض والسنة، هذا جائز؟ جائز، لكن إن كان بجوارك مسجد تقام فيه الجماعة ولا تدى براك تتخلف إذا لم يكن هناك عذر. كنت مريض أكلت في رمضان في أوام في رمضان فما علي؟ عليك إعادة الأيام التي أفطرتها أثناء مرضك، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. التشهد الأوسط، التشهد الأوسط ما شأنه؟ عن أي شيء تستخبر في شأنه يا هزفة؟ جمع العصر مع الجمعة لا بأس به، خلاف للحنابلة القائلين بالمنع، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما قامت الجمعة مقام الظهر جاز جمع الجمعة مع العصر كما جاز جمع الظهر مع العصر. حكم الصلاة وقت النهي. ذوات الأسباب استثنى فريق من العلماء، يعني أنك تصلي مثلا تحية المسجد بعد العصر أو بعد الفجر. شوقي يعمل مهندس نخيل، يعمل فيديوهات زراعية عن النخيل لعل الله أن ينفع بها عباده، وتطوير النفس ويعجبني بعض الأشخاص في المجال من أجل أن أتوقف. لماذا تتوقف؟ الفيديوهات زراعية، يعني ما المشكلة؟ عملك نافع، ما المشكلة؟ حديث تحترقون حديث ضعيف. الربح من قنوات اليوتيوب إذا كانت المادة التي تقدمها مادة صحيحة فلا بأس. هل يجوز للمرأة زيارة قبر والدها كل جمعة؟ يجوز على رأي الجمهور، أما تخصيص يوم بعينه لاعتقاد فضيلة فيه فلم يرد على ما تيسر لها. يقول: نحن في دولة أوروبية أحيانا ما في صلي الصلوات كليتها في وقتها، هل يمكننا جمع الصلوات كلها مرة واحدة؟ لا يجوز جمع الصلوات كلها مرة واحدة. الذي رخص فيه للاضطرار الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. هل الإسبال بغير خيلاء محرم أم مكروه؟ لا يصل إلى التحريم بغير خيلاء، أما الكراهة فموجودة. السبب في حرمانها لأخيها أنه لم يكن يصلها نهائيا على حد زعمها، يعني لم يكن يصلها نهائيا. هل الأشياء التي كتبتها لأخواتها كبيرة جدا أو أشياء خفيفة ممكن تكون مقابل وصلهم لها؟ كانت خفيفة جاز، إذا كانت كبيرة كما تذكر إذا كانت كبيرة فينظر في المسألة وتسدد وتقارب. من الممكن أن تعطي الأخوات هبات في الدنيا تعوض الوصل، أما الحرمان التام فلا يكون إلا إذا كانت الأشياء يسيرة. والله أعلم. في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين. أقول بالله تعالى التوفيق: الله رب المشرق والمغرب، الله رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب المشارق ورب المغارب. مشرق الشمس ومغربها، ومشرق الشمس والقمر ومغربهما، ومشرق الشمس والقمر والنجوم ومغاربها، كذا قال بعض العلماء. وقال بعضهم: للشمس مشرق كل يوم يختلف عن مشرق اليوم الذي قبله، وثمة أقوال أخرى. الصلاة في مسجد داخل مقبرة جائزة مع الكراهة، جائزة يعني المسجد في وسط المقابر، صلاة جائزة مع الكراهة، يعني ليس القبر في المسجد. صحة حديث الطواف بالبيت صلاة، حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: ما صحة حديث ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة؟ لا يثبت، لا يثبت، وقد يرفع بلا توبة استدراجا. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. ولم يذكر أنهم تابوا. هل يجبر سجود السهو الركن؟ لا لا. سبب انحباس المطر من أسباب انحباس المطر الذنوب، الذنوب. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي سنوات الشدة، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أحيانا يكون بسبب الذنوب، أحيانا يكون ابتلاءات. مريم ما السؤال؟ ورفع الله قدرك يا طارق: هل يجوز للمريض بالزكام أو الرشح أن يرتاد المسجد ويعلم أن هذه الأمراض تنتقل بسرعة؟ عبد الرحمن يجوز له ذلك. ما حكم التضييق على الأب في النفقة إذا كان لا ينفقها إلا على السجائر والجلوس على الكافيهات؟ لا بأس أن تضيق عليه حينئذ وتأتيه باللازم، لأن هذا سفه الذي يصنعه. ولكن لو قل له كلاما طيبا وانصحه وذكره. قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا معروفا. الأخ أحمد الهلالية حفظك الله. حكم من يجد آثار، الآثار تخرج أو يخرج خمسها زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة، إن اختلف هل تخرج في مصارف الزكاة وفي مصارف الصدقة قولان في الركاز الخمس. أما أنظمة الدول لا أعرف، فاسأل عنها دولتك. هل الرضاع واجب على الزوجة إذا كان الولد سيضيع؟ سيضيع إذا لم ترضعه، حينئذ يجب عليها لعدم إضاعة الولد. أما إذا كان الولد لن يضيع فيستحب لها ولا يجب، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله تعالى: وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. أريد التوبة أو تقوية الإيمان، أكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله، اسأل الله الثبات، اختلط بأهل الفضل والصلاح. أما أفضل طبعة لتفسير الطبري لا أعلم لا. هل أموال السمسرة في العقارات حساب الآخرين حلال أم حرام؟ إذا كانت دلالة وأنت دلال صادق لا بأس. أما إذا كنت دلال غشاش، يعني تزين للشخص الشقة ولا تستحق أن تزين، فلا يجوز حينئذ أن تنصب على الناس. لبست الخف بعد الوضوء للعشاء، أو لبست الخف وبعد الوضوء للعشاء وأنا مقيم، متى آخر وقت يمكن المسح على الخف؟ تلك مسألة فيها بعض الخلاف يا أخ سعد، فمنهم من يقول يبدأ توقيت المسح بعد أول مسحة، يعني من أول مسحة يبدأ خمس صلوات في اليوم والليلة، أو تبدأ تمسح يوما وليلة. كيف يعرف العبد أن الله قبله؟ إذا وفقت لطاعة الله، فتلك أكبر علامة وأجل علامة تعطيك إشعارا بأن الله رضي عنك، أن يوفقك الله للطاعة والاستقامة، يعني لا تنتظر رؤية منامية لا يعرف سلوكك، أنت مصلي الصلاة في وقتها، ذاكر لله، تغض بصرك، تصلح بين الناس، تبتغي بأعمالك وجه الله، تعلم الطاعة كبيرة. لأن الله أحيانا إذا كره أقواما يبعدهم عن الطاعة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم. قال تعالى: ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نهيئه لعمل أهل الخير. السيد الشربيني يسأل: هل يجوز للمرأة الحامل أرضاء؟ نعم، ولا دليل يمنع. وثمة حديث إن نزل على المرضاء كان في الباب: كدت أن أنهى عن الغيلة أو الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم فتركت. فمن العلماء من قال هو إرضاء الحامل، أو بعضهم قال معاشرة الحامل، في عدة تفسيرات. ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ قد يتحدان في المعنى أحيانا ويكون المؤمن بمعنى المسلم، وقد يختلفان يأخذ هذا معنى وهذا معنى، كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فيكون الإيمان متعلق بأعمال القلوب والإسلام بالأعمال الظاهرة. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. باب أيضا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. باب أيضا: أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث: هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ يجوز التوسل باتباع للرسول يا أحمد والإيمان به، وربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فلإيماننا بما أنزلت واكتبنا مع الشاهدين. أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. امرأة ماتت وتم إنجيل وتم تأجيل في دفنها بسبب ابنها في السفر، يجوز يروق ويقول ادفن ادفن أو أفند؟ يعني يسأل أبو منيار: هل يجوز أن نؤخر دفن امرأة إلى أن يأتي ولدها؟ يجوز إذا لم يكن في الباب إضرار بالمرأة الميتة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، هل يجب على المرأة أن تصلي الشفع الوتر؟ استحب ولا يجب. عبد الله ابن مسعد يسأل عن زوجته أفطرت في رمضان لحملها وهي مريضة مرض مزمن، أفأقضي عنها؟ هي ماتت أو على قيد الحياة يا عبد الله؟ أما وهي حية لا تقضي عنها ولا شيء عليها، لكن أن أطعمت عنها ما كان كل يوم مسكينا فذاك سبيل مقيم. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا. السيد يسأل: دائم السفر للخارج بحكم عمله، وقد تزوجت بامرأة في الخارج زوجة ثانية، هل لابد من إخبار الزوجة الأولى؟ نعم يا سيد، أخبر الزوجة الأولى ولا تغشها، أخبرها ولا تغشها، أخبرها ولا تغشها، بارك الله فيك، ولا تذهب تستمتع بالتي في الخارج وتهمل هذه، فهناك مترتبات شرعية من ناحية الميراث، أنت ترضى هذا لأختك تزوج عليها زوجها ويموت فجأة وتأتي امرأة تقول لا أنا عندي منه أولاد، أخبر الزوجة، الحال على عهد الرسول ما في كتمان في الزواج، هناك كتمان في السفاح وفي اتخاذ الأخدان، لكن ما هناك كتمان في الزواج، بارك الله فيك. هل مريضة هي مريضة بالصرع وهي على قيد الحياة؟ ليس عليها يا عبد الله بن مسعد صيام لأنها مريضة بالصرع ولا تستطيع أن تصوم، وهي على إن شئت أن تطعم عنها كل يوم مسكين أطعمت، وإلا فليس هذا بلازم، أما أن تصوم عنها ما عندنا دليل في هذا الباب. ما في امرأة متزوجة ولا تصلي، يا رب الله من عدم الصلاة، إذا كانت لا تصلي جحودا فلا يحل البقاء معها، كانت لا تصلي تكاسلا فانصح وذكرها رجعت، وإلا غير عتبة بابك. هل علي إثما أقول لزوجي أريد بيتا أعيش فيه أنا وأطفالي، وأصر عليه علما أنني أعيش مع زوجتي الأولى ولدها؟ ليس عليك إثم، كان يستطيع، لا تلزم أصلا أنت أن تعيش مع الزوجة الأولى في بيت الأولى، أضررت بالأولى وأضر بك. لكن لا يلزم أن يكون بيت مستقل، يعني ممكن يكون شقتين في نفس البيت، شقة فوق لامرأة وشقة لكن لا يجوز أن يفحمكما معا في شقة واحدة. الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام أو قال عن نساء الرسول، قال الله تعالى في كتابه الكريم لا تدخلوا بيوت النبي فهي بيوت، وفي الحديث قام النبي إلى صفية بنت حيي لما جاءت تزوره في المعتكف يقلبها إلى دارها، وكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد، أما الصينيون فملاحدة عياذا بالله منهم، نسأل الله أن ينتقم منهم، علينا بالقنوت لنصرة إخواننا. كيف تختار امرأة صالحة؟ اسأل عنها امرأة مصلية صائمة من بيت طيب، اسأل عنها بارك الله فيك. زوجها يلازم الفراش ويدخله الحمام، ونحن بعد سؤالي اعتبر مطلقان، بس ما فيش حد يشيله غيري وأولادي، ولكن هو صليط اللسان، وأنا أتقي الله في طلباته، لكن أحيانا أتأثر، هل علي وزر؟ أسأل سؤال، ما معنى كلمة نعتبر مطلقان؟ يعني هل طلقك أو لم يطلقك؟ بني عليها أشياء، هل أنت زوجة أو أنت مطلقة؟ إذا أنت مطلقة لا تلزمي بأي شيء تجاهه، بل عليك أن تعتزلي منه إذا كان رجلا أجنبيا وفيه رمق، حكم شوي السمك هو حي هذا إثم، والنبي قال لا يعذب النار إلا رب النار، النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أبدي الأمان أبدي مش عارف الإنجليزي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تمديد صلاة العشاء في البيت؟ أم تجب الصلاة مباشرة بعد الأذان؟ السائلة اسمها مسيا يجوز أن تؤجلي صلاة العشاء ساعة ساعتين في البيت، يجوز أن تؤجليها ما لم يأتي منتصف الليل، بعد منتصف الليل كراهة، بعد الفجر تحريم. كان أبوه يعمل في الخارج مدة 18 سنة لم يصم منها إلا شهر ونصف طول السنوات، هو شيخ كبير وهو يعاني من ضغط الدم ولكنه يصوم رمضان كاملا، هل يجوز لي الصيام عنه؟ لا، دعيه يصوم، دعيه يصوم ما دام يصوم رمضان كاملا، إذن يصوم أيام ولو متفرقة. بارك الله فيك. هل ورد ذكر بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ ورد حديث في أن هذا محل استجابة الدعاء، الحديث منازع فيه، سنده يحسن لكن يراجع في العلل. هل يأثم من يترك السنن والوتر؟ لا يأثم، ولكنه يحرم الأجر أجرها. رشا بنت خالد تسأل، هل مشاهدة هذه الحلقة تعتبر درس علم؟ إن شاء الله أن تتعلمي هذا، يعني إن السمع والبصر والفؤاد وكل إليك كان عنه مسؤولة، وأنت تتعلمي دين والحمد لله، غيرك تشاهد الرقص وتشاهد المناظر المحرمة، إن شاء الله مأجورة بإذن الله. ما الحكم في من لم تصم رمضان لظروف الوضع أكثر من عام في ذمتها هذه الأيام؟ وجزاك الله خيرا، أنا ما مستطيع أقرأ اسمك باللغة الإنجليزية، ممكن تصدره لي باللغة العربية، الله يستر عليك. وجزاكم الله خير يا وليد. نور القرآن، ما سؤالك؟ حكم الهبة في الإسلام؟ الهبة جائزة بالضوابط الشرعية. سأحدد سؤالك يا دكتور محمد. زوجها يريد منها أن تلبس النقاب مع العلم أن عندي ضيق في التنفس، الآثم إذا لم أطيعه؟ إن كان يضرك هذا يقينا فلك عذرك، إذا لم يكن يضرك كما هي عادة النساء يدعين أنه يضر لكي تكشف وجهه وتخرج، إنما الرجال فتأثمين، أطيعيه. هل يجوز إداء قراءة القرآن للميت؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك، لو كان جائزا لفعل ولو مرة. أمثلة على أحاديث ضعيفة في البخاري وفي مسلم. في البخاري أحاديث قليلة انتقدت وتم فيها الانتقاد، كحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أحاديث والصواب فيه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن، لفظة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ضعيفة. الثابت ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. حديث كان لرسول الله فرس يقال له اللحيف، أثر ابن عباس، في ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وأنها كانت أنها اسم رجال صالحين إلى آخره. حديث كان المشركون من رسول الله على منزلتين. ففي البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس، ظنه البخاري عطاء ابن أبي رباح صاحب ابن عباس، إلا أن ابن المديني والشيخ البخاري يقول كنا دائما نقول عطاء الخراساني عن ابن عباس احترازا من عطاء ابن أبي رباح، فلما ظننا أن الناس عرفوا ذلك قلنا عطاء ابن عباس، لكن أتى قوم ففهموه أنه ابن أبي رباح الثقة، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. لك عدة حديث موجودة في مقدمة فتح الباري هدي الساري وفي كتاب التتبع للدارقطني الشيخين. أما مسلم فالوضع فيه أكثر وأكثر، في مسلم من المعلول الحديث الوارد في أن استجابة الدعاء يوم الجمعة بين صعود الإمام الخطيب وبين انقضاء الصلاة، وحديث كان النبي يتوضأ ويمسح على الخمار معلول أيضا مسلم، وحديث أبي سفيان بن حرب لما أسلم قال يا رسول الله أسألك ثلاثا، تأمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين، إلى أن قال: وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. والذي زوج أم حبيبة للرسول هو النجاشي. هناك عدة حديث لكن نسبته ضعيفة جدا، يعني إذا سلمنا أن المنتقد في البخاري مثلا الذي انتقده الدارقطني على البخاري 110 4000 على وجه التقييد، فستكون نسبة 100 حديث 10 2.5%، 100 حديث و10 2.5% تقريبا. تم للدارقطني الانتقاد في بعضها ولم يتم في الآخر. إذا قلنا حتى لو تم الانتقاد في جميعها 2.5% 97.5 صحيح و2.5% في مقال. بعدين هناك انتبه، لأن هناك أحيانا بعض الألفاظ تكون فيها خلل في البخاري أو في مسلم أحيانا. مثلا ورد في البخاري حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: إنما أنا قاسم والله يعطي. في البخاري أيضا: إنما أنا قاسم والله المعطي. الثابت في البخاري الثابت الأصح والله يعطي، والثانية الله المعطي ضعيفة معلولة منتقدة على البخاري. كذلك فيكشف ربنا عن ساقه لفظة في البخاري، والرواية الأصح سيكشف عن ساق، والمعنى بلا شك أن فيه بعض الاختلاف. هذا والله أعلم. قراءة سورة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية ليست واجبة عند الجمهور يا محمد بن خميس، استدل بعضهم بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. شيخ إبراهيم بن رفعة تسأل عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية أو الهجرية. تعرف حفظك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان كلهم لم يرد عندهم الاحتفالات هذه، وليس لنا إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة باعتبار عودة. أما كآيات سنوية ليس لنا إلا الفطر والأضحى. فتعرف تعلم يحفظك الله أن الذي شرع الآيات هو الله لم يشرعها البشر. دل على ذلك قوله تعالى: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، لكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يلعبون في يوم عيد، قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. الذي أبدله هو الله. فالأعياد توقيفية، أعياد توقيفية. ولم يحتفل النبي بعيد النصر يوم بدر، ولا بعيد فتح مكة، ولا بعيد النصر يوم حنين، ولا بعيد الهجرة، ولا بعيد نزول القرآن عليه. بارك الله فيك. كم السن الذي يجب فيه حلق الشعر شعر الولد بعد ولادته؟ كسنة أسبوع. اثنين ونص الماء يا حبيبي، نحن نعرف الحساب بارك الله فيك. 100 حديث من 4000 2.5%. اضبط حساباتك وإلا سترسب في الحساب. 100 من 4000 لا تساوي 2.5%، لا تساوي الرقم الذي أنت ذكرته. ذكرتني بمقولة الوالد الشيخ حافظ الصانع من أئمة القراءات في مدينة المنصورة، ويسمع لطالب يقرأ القرآن: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربي 50 ليلة. فقال: تجويد مريض. فقال: لا تجويد ولا حساب. انتبه بارك الله فيك. وشفى الله الشيخ حافظ الصانع، اللهم آمين. يسافر يوميا إلى عمله 85 كيلو ذهاب وإياب. يعني مسألة السفر مردها إلى العرف في بلدك، مردها إلى الأعراف. أما 42.5 كيلو دايب و42.5 آيب عند الجمهور لا تعد سفرا. ثم أقول إن المرد إلى الأعراف السائدة في بلدك تم قطف محصول الزيتون وعصره وبيع جزء من تلك الزيوت وسرق ثمنه، هل تجب الزكاة على الجزء الذي سرق ثمنه؟ زكي والله لن يضيعك يا يوسف، الله لن يضيعك يا يوسف، وإن تركت الزكاة وحملتها الحرامي لكذلك، لكن الله لن يضيعك يا زكي. ما الأصح في قنوت الفجر في النوازل قبل الركوع أم بعد؟ بعد الركوع. هل الهجرة وترك الأهل والاستقرار في بلد آخر وتزوجت وابتعدت عن أمي أكون قطع الرحم؟ أجل، فهل تكون واصلا؟ يعني هاجرت وتركت أمك وأهل بيتك، استقررت في بلد آخر وتزوجت، قطعت أمك، كيف القطع إذن؟ هل أنت تتواصل معها؟ هل تعتذر إليها؟ هل تزورها؟ هل تزورك؟ أم أنك هاجرت لدنياك؟ فوائد البنوك حرام. كل ما احفظ صورة أنسى السابقة، ماذا أصنع؟ صلي بها في الليل، صلاة الليل صلي بالذي تحفظه. من يحبك الله؟ استغفر الله يوم المجاهد. إبراهيم الرفاعي، حكم فيزا المشتريات والعقد معلق على شرط فائدة ربوية، ممكن نعتبره يا أخ إبراهيم شرطا معطلا إذا كنت ستسدد في فترة السماح. حكم لبس الدبلة عند الخطوبة لم ترد عن رسول الله كشعار للزواج. رجل عند باع عدة نجارة للنجار، تأخر النجار في سداد المال، فقال الأول للثاني اصنع لي أنتري وادخل ثمن عدة النجارة في ثمن الأجرة أعطيك الفارق. تصح لا بأس بذلك. يا سيد يا شربيني خليكم، يعني ظن برسول الله يوسف، بنبي الله يوسف كل ظن حسن. اسمع يا سيد الشربيني، الله برأ يوسف فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فالله برأ. ثم إن الشيطان أيضا قال، الشيطان يتكلم، بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان ضمنا ليس له تسلط على يوسف. ثالثا المرأة نفسها برأته قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. النسوة برأنه قالت النسوة حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فانتبه انتبه، أما الهم حديث نفس تركه لله، همه هو حديث نفس تركه لله ويثاب على تركه لله. ففي الحديث إذا هم أحدكم بسيئة يقول الله لملائكته ارقبوه، إن تركها في رواية فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، وفي رواية من أجلي. بارك الله فيك. إذا توافر منتج غير صان نشتري أفضل، إذا توفر منتج غير صيني اشتريه أفضل، أن عموما كل ما ينزل نكاية بأعداء الله والمحاربين للإسلام يفعل ما لم تكن وراءه مضرة أعظم. لا نستطيع تحريم المنتج الصيني، كان فعله كفار، لكن ما أظن أن ينزل نكاية بهؤلاء الظلم الكفرة. حكم الشقق الإسكان الاجتماعي، في عقودها بنود ربوية وشروط ربوية، زاد عنها أمه ليست مسلمة، هل عليه إثم لا أزورها عندي أطفال وهي تكون بعيدة؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفاصل أمي؟ قال: صلي أمك، فإذا لم يكن في الوصل تأثير على دينك وعلى دين أولادك زوريها، إذا كان هناك ضرر على دينك ودين أولادك لا تزوريها. يجد صعوبة في التنقل في البيت، هل علي شيء إن صليتها في المسجد؟ أقول عفوا، يجد صعوبة في التنفل في البيت، هل علي شيء إن صليتها في المسجد؟ لا شيء عليك. هل تحسب الصدقة الجارية من الزكاة؟ لا، الصدقة الجارية شيء والزكاة شيء آخر. الكبائر كيف تكفر؟ الكبائر أمرها موكول إلى الله، ولكن اجتهد في الأعمال الصالحة، اجتهد في الأعمال الصالحة الكبيرة. الكبيرة وضعت في ميزان السيئات، فأتي بعمل صالح كبير يوضع في ميزان الحسنات حتى يطيش بالسيئات، وأكثر من الدعاء والاستغفار. هل الاكتفاء بخمسة أطفال يعد حراما؟ ليس بحرام، لكن استكثر من الذرية يا هاني، لا تخشى من قلة الرزق. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فلا تخشى من ذي العرش إخلالا، بارك الله فيك، ولا تسيء الظن بالله وناس المراسي، وجزاك الله خيرا. رجل بدأ الصلاة في سن متأخر، هل عليه إعادة ما فاته؟ نعم عليه إعادة ما فاته. قول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى. هل المتوفى عنها زوجها، هل للمتوفى عنها زوجها نفقة على ورثة الميت؟ هل لها أولاد أو ليس لها أولاد؟ يا لها ميراث من زوجها، هل لها أولاد أو ليس لها أولاد؟ قال: يمينا بالله ما فعلت كذا. هل يعد يمينا؟ هذا كذب. إن كان ما فعل، قال ما فعلته فعل، يعد كذبا، والكذب هذا لا يصلح له أن تكفر كفارة اليمين على رأي الجمهور خلافا للشافعية. عليك أن تصلح ما أفسدته باليمين، وأن تعمل عملا صالحا كبيرا لكونك كذبت في يمينك وامتهنت اسم الله. نسيت نصف ما حفظت من القرآن، هل عليه إثم؟ لا، لكن قد يفوتك الأجر، فاجتهدي في المراجعة. أما الإثم فلا إثم، والحديث: من حافظ القرآن ونسيه لقي الله وهو أجزم، حديث ضعيف جدا. هل يجبر الزوج زوجته على تغطية وجهها؟ أرى أن له ذلك، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أفتني بمن يكذب بعذاب القبر والسؤال، الذي يكذب بعذاب القبر مبتدأ ضال. هل أكل على الجنابة يورث الفقر؟ لا يصح في الباب خبر. هل تجوز التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد؟ أجبنا على هذا في ثنايا هذا الدرس، لم يرد هذا عن النبي ولا عن أصحابه. إذا بدأك أحد رد عليه، كما قال الإمام أحمد: إذا ابتدأنا أحد في مسائل مشابهة رددت عليه وأنا لا أبتدئ أحدا فيه. ماذا أفعل؟ يقول: عمل كبير مثل ماذا؟ حج، اعتمر، صدق ب10,000 جنيه مثلا، أعمال كبيرة ذات قيمة. هل يجوز المسلم أن يتزوج امرأة غير مسلمة؟ لا يجوز إذا كانت مشركة، أما إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة يجوز له أن يتزوجها، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هل ورد حديث أن عمر معصوم من ضمة القبر؟ لم يرد شيء في هذا، وحديث ضمة القبر أصلا فيه ضعف، لو حديث معاذ بن سعد بن معاذ لو نجا أحد لكان هذا في سنده، أيضا في كل أسانيده مقال. يا إخواني ماذا تردون على بعض؟ لو ميلادي يا أخي الكريم دعني أجيب على الأسئلة أنت وهو، بارك الله فيكم. حكم التسويق بالعملة في المواقع الأجنبية، حيث أني أروج لدورات تعليمية أو منتجات تخصيص وأخذ عمولة تصل إلى 50%. حكم التسويق بالعمولة في المواقع الأجنبية، حيث أروج لدورات تعليمية أو منتجات تخصيص، لا بأس بالعمولة إذا كان الأطراف يعرفون، وإذا كانت المادة التي تروج لها مادة منضبطة شرعا. نعم يحسن تزوج الودود الولود مجموعة الطرق. هل تدخل الأحزار الكريمة وخواتيم الفضة الرجال حرام؟ ليست حرام، كان لرسول الله خاتم من فضة. قضاء الدين عن أخي من الفوائد، لا يجوز لك أن تستعمل الفوائد لا أنت ولا أقربائك. إذا جاءت الدورة الشهرية وأنا صغيرة وأنا لا أعلم وكنت أصوم رمضان وأصلي، أعيدي الصيام، أعيدي الصيام الأيام التي كانت تصوم رمضان وتصلي، أعيدي الصيام الأيام التي أفطرتي التي صمتها لأنها غير مقبولة. يعني إذا كانت مثلا الدورة الشهرية التي لك أسبوعا في الشهر وأنت كنت تصوميها، أعيد الأسبوع. كيف يصلي من قطعت ساقه على مستوى الركبة؟ صلى على ما تيسر له. ماذا أفعل مع ابن العاق ولا يرتدع؟ أكثر من الدعاء له، التصرفات تختلف من شخص لآخر. إذا أذن عليك المغرب في طريقك للبيت وأنت راكب أتوبيس كيف تصليها؟ وأنت راكب أتوبيس كيف تصليها؟ الخوف من صلاة العشاء تؤذن عليك، اجمع بين المغرب والعشاء. هل يجوز إخراج الزكاة على شكل دفعات؟ مقدما لا بأس، مؤخرا لا يجوز إلا إذا لم يكن معك مال أو تأخر أو لم ترى المصرف، لم يوجد عندك المصرف. عندي محل حلاق عايز يستأجره، إذا كان حلاق منضبط بالأحكام الشرعية أجره له، ولا فغيره أولى. سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: الأصل تحسينها إلا إذا استنكر حديث منها. البيع بالتقسيط جائز إذا كنت تمتلك السلعة، وكذلك يجوز لك أن تخيره بين الشراء من عدمه. بهذا القدر نجتزئ، سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني خاسر فيهما كثير من الناس، يبيعون صحتهم بلا مقابل، يبيعون فراغهم بلا مقابل. يبذل أحدهم ساعتين من وقته، ما الذي استفدته في دينك وفي دنياك؟ لا شيء. فكثير من الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يغبنون في صحتهم ويغبنون في فراغهم. فلا تبيع الأوقات بأتف الأسمان، ولا تبيع الأوقات بلا ثمن، ولا تبيع الأوقات بما يجلب لكم الضرر. وقد أحسن من قال إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وما يعملان فيك يأخذان من عمرك، كل ليلة تمر تأخذ من عمرك، فاعمل فيهما، يعمل فيهما حسنات، واجتهد في الدعوة إلى الله تساب. اجتهدوا أيها الإخوة والأخوات في الدعوة إلى الله، وأعمالكم اجعلوها كلها لله سبحانه وتعالى كما أمركم الله. قال تعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاجتهدوا بارك الله فيكم في الدعوة إلى الله، اجتهدوا ثم اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فالموت يأتي بغتة. فإذا قيل لكم وأنتم تدعون إلى الله سبحانه وتعالى فيما كنتم، إذا متم وأنتم في الدعوة إلى الله، قلون: يا رب، كنا ندعو إليك ونرغب الناس في شريعتك ونحببهم فيك وفي رسولك الأمين، ونعمل بكتابك ونعمل بسنة رسولك ونرجو عفوك. لا تضيعوا حياتكم الدنيا عبثا ولا لهوا، فليس لكم رأس مال إلا نفس واحدة، فلتزهق في طاعة الله، ولتزهق في مرضاة الله، ولتزهق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين القيم، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. والله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واحذروا من العلمانيين الكفرة الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فإن كثيرا من أهل الإسلام جهلوا دينهم، جهلوا كثيرا من أصول دينهم. كثير من الناس حتى بعض الملوك والرؤساء تراهم يصلون ويصومون ويظهرون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزكون ويتصدقون، ولكن إذا جئت تحدثهم عن حد السارق مثلا ما قطع اليد استفشعوا هذا وقالوا: هذه بشاعة. إذا حدثتهم عن الربا قالوا: ما للدين دخل بالربا والاقتصاد. حدثتهم عن الخمر قالوا: دعوا الناس فيما بينهم وبين ربهم. فلا يحكمون الله في كل حياتهم، إنما وكما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أحمد الله وأشكره آناء الليل وأطراف النهار، وأسأله العون على ذلك لي ولكم، اللهم آمين. ثم أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم.